في دراسة الشخص من أجل الوصول إلى ما يسمى بمجموعة الجديدة أو توحيد ألف صاد، بيتم دراسة حتى ألفاظ الشخص، يعني الألفاظ الدينية الإسلامية اللي بيستخدمها الشخص الهدف بيتم دراستها، تمام، وتقديرها، تمام، ومقارنتها بالجانب العلمي، قريبة قد إيه من الجانب العلمي، الحصيلة العلمية للشخص ده، هل بيسمع خطب، هل بيسمع دروس، بيسمع شرايط، بيتفرج على فضائيات، بيقرأ كتب، بيصاحب شيوخ، ليه شيخ صديق، ليه شيخ جار. العملية ما بتتمش عشوائي، يعني الشخص اللي هيتم تقديم رسالة نصرانية مغلفة بتراكيب لغوية إسلامية بيتم دراسة حياة هذا الشخص بالكامل، تمام، كل صغيرة وكبيرة في حياته، بحيث أن يتم تقديم الوظيفة المساوية له بما يناسب ثقافته وعقله وتفكيره علاقاته جيرانه بيئته. يعني كمان هي مش اسطمبة، لا لا لا، واحنا طبعا الكلام ده خدناه في المحاضرات اللي فاتت، مش اسطمبة شغالين عليها تتشال من هنا تتحط هنا، يعني لا لا لا، القصة مش كده خالص، يعني بيتم تفصيلها، بتفصل على مقاس الشخص، تمام؟ وأذكركم كنا اتكلمنا على مسألة التقرير اللي هو كشف الثغرة، قلنا إنه كان بيتكتب في حدود 2000 صفحة. فبمناسبة إن إحنا قلنا الكلام ده قبل كده، فمن ضمن الكلام اللي بيتكتب هذا الأمر، هل الشخص متعلم معاه شهادة ولا لا؟ طيب، هل معاه شهادة وفاسد ولا لا؟ طيب، هل هو معاه شهادة وملتزم دينيا ولا لا؟ هل هو ما معهوش شهادة لا يحمل مؤهل ولكن ملتزم دينيا ولا لا؟ هل من النوعية اللي بتقتنع بسهولة ولا من النوعية اللي بتسأل ولا من النوعية اللي بتبحث وتقرأ، ولا هو من أنهي نوعية؟ تمام؟ الكلام ده كله بيتم وضعه في سياق عمل الوظيفة المساوية. ومن ضمن ما يتعلق بالوظيفة المساوية كذلك مسألة الولاء والبراء.